الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قبل أن نبدأ بقراءة ما وقفنا عليه، نحب أن نذكر بأمر عظيم دعا إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ورغب فيه وذكر ما فيه من الأجر العظيم والثواب الوافر، وهي مناسبة تمر في العام مرة واحدة. تلك هي مناسبة صيام اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فقد صامه النبي عليه الصلاة والسلام ورغب بصيامه، لأنه يوم أعز الله فيه أهل التوحيد ونصر العقيدة وقمع الظلم والبغي والشرك والطغيان، يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، وأهلك فيه فرعون ومن معه، فقد صامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، وذكر أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة، يكفر السنة سنة كاملة. فيحسن بنا أيها الأحباب أن ننتهز هذه الفرصة، وأن نغنم هذا الخير، وأن نظفر بهذا الأجر العظيم والثواب الوافر. فقد جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد اليهود يصومون، فسألهم عليه الصلاة والسلام فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، وأهلك فيه فرعون ومن معه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل، إلى قابل يعني إلى السنة القادمة، لأصومن التاسعة مع العاشر. وفي رواية: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فإذا انتهز المسلم هذه الفرصة وغنم خيرها وصام كما أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على التوفيق والفلاح وحصوله على الأجر والمغنم. فإذا استغل الإنسان هذه الفرص، يعني فرص الخير، وصام يوم غد وهو اليوم التاسع، وبعد غد وهو اليوم العاشر، ويوم الخميس وهو اليوم الحادي عشر، يعني صام ثلاثة أيام، فقد أدرك الخير وفاز بالمغنم وحصل على المثوبة. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نستغل هذه الفرص، وأن ننتهزها بامتثال الأمر واجتناب النهي، للحصول على المغنم العظيم والثواب الوافر والتجارة الرابحة. فهو يوم واحد الذي هو اليوم العاشر، وإذا صمنا يوما قبله أو يوما بعده يومين، وإذا صمنا يوما قبله ويوما بعده، فقد أدركنا الخير بكامله. فيحسن بالإنسان أن يستغل هذه الفرصة ليدرك خيرها. ذكرنا أيها الأحباب في قراءتنا السابقة بأن الإنسان إذا انتهى من الطواف توجه إلى الصفا من باب الصفا، وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يرقى الصفا ثم بعد ذلك ينزل إلى المروة، يمشي مشيا عاديا فإذا وصل إلى ما فيه العلامة أو ما فيه الميل الأخضر أسرع، فإذا انتهى إلى قرب مكان يسمى بدار العباس توقف أو مشى مشيا عاديا، ثم سار حتى يصل إلى المروة. ذهابه سعيا وعودته سعيا يسعى 7 أشواط بين الصفا والمروة، ولا بد أن يرقاهما، أن يرقى، لأن الله يقول في كتابه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف فيهما، ولم يقل بينهما، فدل على دلت الآية أن يطوف بهما أنه لا بد أن يصعد على الصفا وأن يصعد على المروة. اقرأ من أول الفصل، فصل فصل ثم يعود. على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم بعد الثلاث يعود ويستلم الحجر. بعد أن يطوف ويصلي ركعتين سنة الطواف، وإذا صلى مكتوبة كفت عن سنة الطواف، ثم يستلم الحجر ويقبله أو يستلمه ويقبل يده أو يسير إليه إذا لم يتيسر له ذلك. نعم. ويستلم الحجر لفعله عليه السلام، ويسن الإكثار من الطواف كله. يقول المؤلف رحمه الله: يسن الإكثار من الطواف، لأن هذه قربة وعبادة لا تكون إلا في هذا المكان. فقلنا بأن النوافل كثيرة، ويمكن أن يفعلها الإنسان في أي مكان، يمكن أن يصلي نافلة، ويمكن أن يقرأ، ويمكن أن يسبح ويهلل ويستغفر في أي مكان، لكن الطواف لا يكون إلا في هذا المكان. فمن السنة أن يكثر من الطواف إذا لم يشق عليه أو على الآخرين. نعم. ويخرج إلى الصفا من بابه، أي باب الصفا. ويخرج إلى الصفا من بابه، ويبدأ بالصفا. إن الصفا أبدأ بما بدأ الله به، فلو بدأ بالمروة لسقط الشوط الذي يأتي من به من المروة إلى الصفا، فالذي يعتد به هو ما كان ابتداء من الصفا. نعم. فيرقاه أي الصفا، لابد أن يرقاه. نعم. حتى يرى البيت، ويستقبله. نعم. ويكبر ثلاثة ويقول ما ورد. يكبر إذا رأى البيت ويقول ما ورد. نعم. ويقول ما ورد ثلاثة، ومنه الحمد، ومن الوارد ورد دعاء: ومنه الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ولو قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قرأ الآية، فذلك حسن. نعم. ويدعو بما أحب ولا يلبي. ويدعو بما أحب من أمور تتعلق بصلاحه وفلاحه، بما أحب، ولا يلبي، لأن التلبية تنتهي ببدئه بالطواف. نعم. ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العالم الأول، وهو الميل الأخضر في ركن المسجد. يمشي إلى أن يصل إلى قبيل العلم، فإذا وصل إليه هرولة. نعم. ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر. نعم. إلى العلم الآخر، ثم إذا وصل العلم الآخر مشى مشيا عاديا. نعم. هو الميل الأخضر ببناء المسجد. نعم. إذا أبان العباس. نعم. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ويقول ما قاله على الصفا الحمد لله إلى آخره. نعم. ثم ينزل من المروة فيمشي في موضئ مشيه ويسعى في موضئ سعيه إلى الصفا يفعل ذلك. نعم. أي ما ذكر من المشي والسعي سعيا ذهابه سعي ذهابه سعي ورجوعه سعي 7 مرات. بعض الناس يتصور أنه عندما يذهب من الصفا إلى أن يصل إلى المروة ثم يعود إلى الصفا يحسبه سعيا، وهذا لا، وإنما الصحيح أنه ذهابه سعي وعودته سعي، ذهابه سعي وعودته سعي، وهكذا. نعم. يختتم بالصفا، يختتم بالصفا، يعني عندنا الطواف الآن من حين يبدأ من الحجر إلى أن يعود إلى الحجر هذا يعتبر سعي، لكن من السعي من حين ذهابه إلى الصفا إلى وصوله إلى المروة هذا سعي، ومن المروة إلى الصفا هذا سعي آخر. نعم. يستوي بالصفا ويقتل بالمروة ويجب استيئاد ما بينهما في كل مرة فيلفت عقبه البدء بالصفا والختم بالمروة. نعم. فيلفت عقبه بأسلهما إن لم يرقهما. إذا تمكن من الرقي رقى، إذا لم يتمكن يلصق عقبه بالصفا، يلصق عقبه بالمروة لأجل أن يطمئن أنه سعى سعيا كاملا. نعم. فإن ترك مما بينهما شيئا، إذا ترك مسافة ولو ذراع ما تم السعي، لأنه لابد أن يكون بين الصفا والمروة، أن يرقى الصفا أن يرقى المروة، إذا لم يرقهما أن يلصق عقبه بالصفا وأن يلصق عقبه بالمروة لأجل أن يكون قد طوف بهما. نعم. فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعي، لم يصح السعي لأنه لم يسعى سعيا كاملا. نعم. فإن بدأ بالمروة، فإذا بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. نعم. فلا يحتسبه. نعم، لأنه بدأ بالمروة والواجب أن يبدأ بالصفا. نعم. ويكثر من الدعاء، ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويدعو المولى لما فيه صلاح وفلاح، وما فيه صلاح أمره واستقامة حاله. نعم. قال أبو عبد الله كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم. نعم. واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، أنت الأعز الأكرم. نعم. ويشترط له نية وموالاة، ويشترط له نية ينوي أنه يسعى، أما لو مجرد ذهاب وعودة مشي لا، وموالاة أيضا أن يوالي، ما يقول مثلا أريد أن أسعى الآن شوطين وبعد صلاة العشاء شوط وبعد منتصف الليل شوط، لا، يوالي إن لم يكن معذورا، فإن كان معذورا بمعنى أنه سعى شوطين ثم استراح قليلا، أو سعى شوطين ثم أراد أن يشرب، سعى شوطين ثم أراد أن يتوضأ، فلا حرج في ذلك، وهذا يعتبر في حكم الموالاة. نعم. ويشترط له نية وموالاته وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا. نعم. وتسن فيه الطهارة، وتسن فيه الطهارة ولا تجب. الطهارة بالنسبة للطواف قلنا واجبة بالنسبة للطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة، وأما الطهارة بالنسبة للسعي فهي من السنة إذا كان على طهارة فهذا الأولى، وإن لم يكن على طهارة فسعيه صحيح. الطهارة واجبة في الطواف بالبيت لأن الطواف بالبيت صلاة، والطهارة شرط لصحة الصلاة، فالطهارة بالطواف واجبة، لكن الطهارة بالسعي مسنونة إن كان على طهارة فهذا الأولى، وإن حصل منه حدث ولم يتوضأ فإن سعيه صحيح. نعم. وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس، من الحدث ومن النجس على البدن أو الثوب لو طاف وفي ثوبه أو بدنه نجاسة فسعيه لو سعى وفي ثوبه أو بدنه نجاسة فسعيه صحيح، ولو طاف وهما به فطوافه غير صحيح، لأن الطواف بالبيت قلنا لأن الطواف بالبيت صلاة، ولا بد من الطهارة من الحدث ومن طهارة البدن والثوب. نعم. والستارة أي ستر العورة. نعم. ولو سعى مهدسا أو نجسا أو أريانا أجزأ. نعم. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف. تسن الموالاة إذا طاف أن يعقبه بالسعي ولا يتأخر أو يفصل بينهما إلا لعذر شرعي، كأن يكون تعب وأراد أن يستريح، كأن يكون مثلا أقيمت الصلاة فيريد أن يصلي الفريضة، أو غير ذلك من الأعذار المشروعة. أما إذا لم يكن هناك عذر فالأولى الموالاة بين الطواف ويعقبه بالسعي. نعم. والمرأة لا ترقى ولا تهرول، لأن هذا يظهر منها ما لا ينبغي إظهاره، فهي لا ترقى بل تصل إلى الصفا وتصل إلى المروة، بمعنى تتأكد أنها طافت بهما، يعني تلصق عقبها بالصفا عقبها بالمروة. نعم. والمرأة لا ترقى الصفا ورا المروة ولا تسعى سعيا شديدا. وإن هذا كما قلنا في الطواف، الرجل قلنا في الطواف الرجل يرمل والمرأة لا ترمل، ومعنى الرمل تقارب الخطى مع سرعة المشي، هذا في الطواف. وهل هو في الأشواط جميعا أو في بعضها؟ في الثلاثة الأشواط الأولى يرمل الرجل دون المرأة. نعم. وتسن مبادرة المعتمر إذا جاء الإنسان للعمرة، من السنة أن يبادر بالطواف والسعي والتقصير لأجل أن ينتهي من العمرة. نعم. أو الحج. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر. إذا كان متمتعا لا هدي معه قصر وانتهت العمرة ويكون نسكه تمتع، وإذا كان معه الهدي فالأولى أن يكون قارنا كما كان عليه الصلاة والسلام قارنا، ويبقى إلى أن يتحلل التحلل الكامل يوم العيد أو بعد يوم العيد. نعم. ولو لبده يعني لو رأسه ملبد في مادة أو في مثلا في أشياء لأجل ألا يتطاير أو لأجل ألا يدخل غبار، فيأتي بمقص ويقص من أطرافه. نعم. ولا يحلقه ندبا ليوفره إلى الحج، لأنه بعد ثلاثة أيام بعد أربعة أيام إذا كانت عمرته في شهر الحجة سيتحلل التحلل الكامل ويريد أن يحلق. نعم. وتحلل لأنها تمت عمرته بأي شيء؟ بالطواف والسعي والتقصير تمت العمرة. نعم. وإلا بأن كان مع المتمتع إذا كان المتمتع معه هدي لا يقصر ويكون قارنا. نعم. كما كان عليه الصلاة والسلام. نعم. وحل بعد الحج، عندنا التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، وعندنا التحلل الثاني لفعل الثلاثة جميعا، وهذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، الطواف بالبيت أو الطواف بالبيت والسعي لمن يجب عليه سعي. فإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء، وإذا فعل اثنين من الثلاثة يعني رمى وحلق ولم يطف، رمى وطاف ولم يحلق، حلق وطاف ولم يرمي، فعل اثنين حلله كل شيء إلا النساء. لكن من حيث تقييم الأظافر، من حيث الطيب، من حيث تغطية الرأس، من حيث لبس المخيط، حلل. المحظورات تذكرون مرت بنا قبل أيام، كم عددها المحظورات؟ قلنا 9. ما هي المحظورات 9 التي إذا أحرم فإنه يجتنبها ويبتعد عنها ولا يقربها، وإذا فعلها ففيها الفدية؟ ما هي؟ حلق الشعر، تقليم الأظافر، تغطية الرأس، لبس المخيط، الطيب، الصيد، الجماع، عقد النكاح، المباشرة دون الفرج. هذه 9 محظورات وهي تتفاوت. نعم. فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. نعم. والمؤتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه حدي او لم يكن. جاء للعمرة فقط غير متمتع، جاء للعمرة معه هدي ولا ما معه هدي، لم هو بالوقت حج، جاء معتمرا، فبمجرد ما يطوف ويسعى يقصر، سواء كان معه هدي او يعني قد يفهم بعض الناس بان اذا من جاء للعمرة ومعه هدي لا يحل حتى يذبح الهدي، لا. إذا المعتمر إذا جاء للعمرة وطاف وسعى وقصر فإنه يعتبر قد حل من عمرته، سواء ذبح الهدي أو لم يذبحه. نعم. في أشهر الحج أو غيرها والمتمتع والمؤتمر إذا ترى في الطواف قطع التلبية يلبي من حين إحرامه، إذا جاء مثلا من طريق الطائف من حين أن ينوي في قرن المنازل، إذا جاء من المدينة من حين ما ينوي من ذي الحليفة، إذا جاء من اليمن من حين ما ينوي من السعديات، يلبي لبيك اللهم لبيك، ومعناها إجابة بعد إجابة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وأذن في الناس، فأنا أقول لبيك إجابة بعد إجابة، لأن الأذان بمعنى الإعلام، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج ليحجوا، فأنا أقول إجابة بعد إجابة حينما أقول لبيك اللهم لبيك. إذا شرع الإنسان في الطواف قطع التلبية وبدأ بالذكر والتحميد والتهليل والاستغفار غير التلبية. نعم. والمتمتع والمؤتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، بقول ابن عباس يرقو كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. نعم. إذا استلم الحجر، استلام الحجر دليل على أي شيء؟ دليل على البدء في الطواف، لأن من السنة أن يبدأ باستلام الحجر ويبدأ بالحجر فيستلمه ويكبر ويبدأ في طوافه. فكان ابن عباس رضي الله عنه إذا استلم الحجر أي بدأ في الطواف قطع التلبية. نعم. قال الترمذي هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن صحيح، ولا بأس بها في طواف القدوم سرا. نعم. باب صفة الحج والعمرة. نعم. يسن للمحلين بمكة وقربها. اللي حالين يعني حلال وليسوا محرمين، إنسان بقي في إحرامه، أحرم من قرن المنازل، أحرم من ذي الحليفة قارنا أو مفردا، هذا باقي في إحرامه، لكن إنسان غير، إنسان جاء متمتع فطاف وسعى وقصر انتهت العمرة وحلله كل شيء حتى النساء، طيب متى يحرم للحاج؟ يبين لنا رحمه الله في هذا الفصل صفة الحج والعمرة. نعم. يحرم للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع. حتى المتمتع الذي حل من عمرته يسن له كذا. فالمقيم في مكة من أهالي مكة نقول في اليوم الثامن أحرم، القريب من مكة في اليوم الثامن يحرم، البعيد من مكة اللي جاء وانتهت عمرته وتحلل منها وبقي في مكة يحرم في اليوم الثامن وهو يوم التروية. نعم. الإحرام بالحج يوم التروية هو الثامن. العمرة انتهى، يعني كان متمتع طاف وسعى وقصر انتهت العمرة وبقي في مكة، أو لم يأتي بعمرة وهو من أهل مكة، أو لم يأتي بعمرة وهو قريب من مكة ويريد الحج، نقول يسن لك أن تحرم في اليوم الثامن ضحى وتخرج إلى منى، ويبقى فيها الإنسان اليوم الثامن وهو يوم التروية، ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لليوم التاسع، ثم إذا شرقت الشمس توجه إلى عرفة. نعم. الإحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة. نعم. سمي بذلك لأن الناس يتفرعون ذلك اليوم ليجمعوا الماء، ومن نعم الله علينا الآن أن توفر الماء في كل مكان، فجزى الله أهل أولاة الأمر على صنيعهم حيث توفر الماء للحجاج في كل مكان، وكان في السابق يتفرعون يوما ليجمعوا فيه الماء الذي يستغلونه أو يستفيدون منه في حجه، الآن الماء متوفر في كل مكان، وهذا من نعم الله على عباده، وجزى الله ولاة الأمر خير الجزاء. نعم. سمي بذلك لأن الناس كانوا يروون فيه الماء لما بعده من أيام، لأن ما في ماء. نعم. قبل الزوال. نعم. فيصلي بمنى الظهر مع الإمام. يصلي بمنى الظهر، يعني ما يخرج له يصلي الفجر، لا يصلي الفجر في الحرم أو في أي مكان، فيخرج ويصلي فيها الظهر مع الإمام. نعم. ويسن أن يحرم منها أي من مكة. يسن أن يحرم من مكة من أي مكان، لا نقول يلزم الإنسان أن يذهب إلى التنعيم أو أن يحرم من الطواف من المطاف أو أن يحرم من تحت الميزاب أو عند باب الكعبة، لا من أي مكان. نعم. والأفضل من تحت الميزاب. نقول إن هذا المؤلف رحمه الله يقول الأفضل، لأن هذه الأفضلية لا تقترن بدليل ولا عبرة إلا بما كان فيه الدليل، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الأفضح ولو كان تحت الميزاب، على قول المؤلف رحمه الله أفضل، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يتوجهوا من الأفضح إلى الحرم لأجل أن يحرموا ثم يذهب، فدل على أنه لا أفضلية، بل يحرم من أي مكان، يحرم من بيته من الفندق من المكان الذي يسكن فيه، من أي مكان يحرم، وليس هناك أفضلية لمكان عن آخر. نعم. ويجزئ إحرامه من بقية الحرم. من بقية الحرم ولا أثم عليه. من بقية الحرم أو من خارج الحرم ولا دم عليه. الإحرام من أي مكان، لكن إذا أحرم من مكة فهذا الأولى. نعم. والمتمتع إذا أدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم ثلاثة محرمات، أو يصوم السابع والثامن والتاسع أو السادس والسابع والثامن، لا حرج في ذلك. نعم. ويبيت بمنى ويسلي مع الإمام استهبابا. قوله ويبيت بمنى ليس المقصود أيها الأحباب أن ينام، لا، مقصود قوله أن يبيت يعني أن يدرك الليل أو أن يدركه الليل، يدركه الليل وهو في منى، نام أو لم ينم. فحينما نقول المبيت بمنى المبيت بمزدلفة ليس معناه لا بد أن ينام الإنسان، لا، بل أن يدركه الليل بمنى، أن يبقى الليل بمزدلفة الضعف إلى ما بعد منتصف الليل. من لم يكن معه ضعف السنة أن يدعو حتى يسفر، وهكذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.